أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع، لازلنا في سوره ياسين. قلنا ثم قال وهم لهم جند محضرون. قلنا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يقول الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تنفعهم ولا تضرهم في شيء من أمورهم وهم مع ذلك للآلهة جند محضرون. يقول مجتمعون على عبادتهم وعلى التذلل والخضوع لهم كتخشيع الجند لمالكهم، فشبه لملكهم أو لمالكهم لكن لملكهم، فشبه اجتماعهم على آلهتهم وعبادتها من دون ربها باجتماع الجند لمالكهم أو لملكهم، فسمهم بفعلهم وبتذللهم وتخشعهم للآلهة جندا وهم لا يجدون عندهم مع ذلك مضرة ولا نفعا. يعني مع هذا التذلل وكذا يعني لا به مضرة ولا به نفع من الآلهة الحجارة هذه اللي يعبدوها. والضمير في وهم للكفار والمعنى والكفرة عبدة الأصنام جند محضرون، والكفرة عبدة الأصنام جند محضرون في الدنيا لخدمة الأصنام تعنيفا منه جل وعلا لمن يخدم ويستعبد ويتذلل للأصنام لأنها لا تعي ولا تعقل. وقيل الضمير للأصنام ومعناها وهم لهم جند أي معدون لعذابهم لأنهم يجعلون وقودا للنار أو وقود النار. ثم عز نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عما يجد من الحزن بقولهم والغم الذي يعتريه رحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم لعشيرته من النار، وحزنا لما يكذبونه فيما أنذرهم وأخبرهم من صادق الأخبار، فقال تعالى فلا يحزنك قولهم وتكذيبهم لك وأذاهم إنا نعلم ما يسرون. يعني فلا يحزنك قولهم هنا وقف في الأصل، إن بداية الكلام إنا نعلم ما يسرون من العداوة وما يعلنون منها فنحن نجازيهم على ذلك. ثم قال سبحانه على الكافرين محتجا بالحجة والبرهان وموقفا ومنبها لغفلة هذا الإنسان وما استعظم من التجديد بعد البلاء لميت الأبدان، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة نذرة خارجة من قدارة النجاسة فإذا هو خصيم مبين. فذكر الإنسان بما لا ينكر ولا يقدر على جحده بل هو مقر من خلقه من نطفة. قال عليه السلام والنطفة في اللسان القطرة الصغيرة القليلة عند العرب من معروف البيان، وقد يدور ذلك بينهم كثيرا. يقول القائل إذا ضمي وعطش وقل الماء في السفر إذا طلب ماء يسقاه من رفيق أو غير رفيق وكان الماء عزيزا غير موجود، يا هذا اسقني نطفة قليلة يريد قطرة من الماء حقيرة غير كثيرة. وكذلك تقول العرب في وصف ماء السقاء والوعاء إذا ذهب ماء القربة أو الوعاء فلم يبق منه إلا الصبابة القليلة، ما بقي في القربة أو غيرها إلا نطفة يريدون قطرة بالتقليل قليلة. فذكر الله الإنسان بعجب عجيب من الشان في قدرته على خلقه من أقل القليل من النطفة والماء المهين الذليل مبتدئا له ومخترعا. والنطفة هي النطفة في قلتها وضعفها ووهنها ومهانتها، لا روح فيها ولا حياة ولا أعضاء ولا صورة مهيئة. طبعا نعرف أن مسألة حيوان منوي في يعني عاد يمكن ما كان هم قد وصلوا إلى هذه المعلومات، عاد ما قرينا المعلومات الإجمالية عن النطفة، لكن احنا نعرف الآن أن النطفة تتكون من أكثر من 120 مليون حيوان منوي، من هذا 120 وفي بعضهم 180 على حسب مليون حيوان واحد من هذه 120 مليون واحد اللي يتفق مع البويضة ويؤدي إلى التخصيب. ثم أخرج منها مع قلتها وضعفها بدنا وأعضاء عجيبة في تاليفها وترصيفها فيها مع ما فيها من الحواس الخمس من البصر والسمع والشم والمذاقة واللمس، وما هو أعجب من ذلك كله مما لا يحس هذه الحواس إلا به من النفس والعقل، وما صارت تلك النفس إليه من العقل، فبينما هي نطفة لا تعقل إذا صارت إنسانا خصيبا يقبل ويدبر ويسمع ويبصر ويشم ويذوق ويلمس وينطق ويخاصم مبينا في خصومته أو مبينا في خصومته، فأي آية أدل لهذا الإنسان على قوة الله وقدرته على إحيائه وتجديد رميم عظامه بعد موته؟ ما أراده من عجيب الآية والدلالة على قدرته في خلقه من النطفة وما قدرها وفيها من صورته، فالله الذي خلقه بعد إذ لم يكن هو القادر على تجديد ما بلي له بعد الموت من البدن، لأن عمارة الخراب من الأشياء وتجديد ما بقي لها من البقايا أقل من المعقول المعروف وأهون من الاختراع لها والابتداء. أقل في المعقول المعروف وأهون من الاختراع لها والابتداء. ثم قال: لا إله إلا هو للمنكر الجاهل التائه في ضلاله الغافل الذي لم يفهم قدرة ربه القدير ولم يعقل، وضرب لنا مثلا، وهذا مثله الذي ضرب وسمي مثلا لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل، وهي إنكار قدرة الله على إحياء الموتى. ثم قال: ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي ترك خلقه أن يستدل به أو تنبيها على الاعتبار به، أي مثل لنا مثلا ونسي ابتداء خلقه، وما هو حجة عليه وهو أن الله ابتدأه واخترعه من نطفة ولم يكن شيئا حتى صوره وهيأه وقدره كما قدر سواه، وأن إعادته بعد البلاء أقل من الإنشاء والابتداء، وذلك حين قال يعني أن إعادته بعد البلاء حين قال: الإنسان الضال الذميم من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قال ما عاد استبعادا أن يعود خلقا جديدا، فأمر الله تعالى نبيه أن يجيبه بما فيه دليل لأولي الألباب، فقال سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. في الدنيا أي من قدر على إنشائها أول مرة من غير شيء فهو قادر على إعادته في النشاة الثانية من شيء، يعني لو المسألة مسألة صعوبة لكانت الصعوبة في الأول الابتكار والاختراع والفطر خلق هذا الإنسان بدون يعني سابق تصور أو سابق، فأما الآن في النشأة الثانية فقد أسهل يعني بالعقل إذا أردناها عقلا فهي أسهل. ثم قال سبحانه: وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم، يريد أن الله عز وجل عليم من وجوه الخلق بما لا يعلمه إلا هو، فهو عالم كيف يخلق مبتدئا إذا خلق وكيف يخلق البدن بعد بلائه خلقا ثانيا إذا بلي وتمزق، كل هذا من الخلق وغيره من وجوه خلق المخلوقات التي خلقها بين الأرض والسماوات، فهو فيه بكل خلق عليم، وهو عند من كان ذا فهم وعقل تفكر في قدرته قادر على إحياء العظام وهي رميم. والرميم عندكم أنت يا هلا شيء، والرميم اسم لما يلي من العظام كالرمة، من العظام غير صفة كالرمة والرفات والرفات، فلذلك لم يؤنث حيث أخبر به عن المؤنث، فلا يقال لما لم يؤنث، وقد وقع خبرا لمؤنث، ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، وفيه دليل على أن الحياة تحل العظام، والحقيقة أن الحياة تحل العظام تحل، لأن العظم إذا ما هو حي لا يكبر ولا ينمو لأن فيه نمو، والنمو ما يقع على الحي. قال في هذه الآية فائدة عظيمة، وقد كانت تثير إشكالا لي، هذا يقول صاحب الحاشية، مع يقيني الكامل بالبعث والنشور، وهو أن بعض أجزاء إنسان هي أجزاء لإنسان آخر أو حيوان سيبعث، وقد بحثت كثيرا عن توضيح لهذه المسألة ووجدته أخيرا فيما أنقله لكم مما وجدته في تفسير الرازي الجزء 109 عند تفسيره لقوله تعالى صفحة 109 الجزء السادس تقريبا، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال يعني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا كذلك يعيده وإن لم يبقى شيئا مذكورا. وثانيها أن من تفرقت أجزاءه في مشارق العالم ومغاربها وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع كفى يجمع. وأبعد من هذا هو أن إنسانا إذا أكل إنسانا وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل، فإن أعيد فأجزاء المأكول إما أن تعادل بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاءه، وإما أن تعادل بدن الآكل منه فلا يبقى للآكل أجزاء. فقال تعالى في إبطال هذه الشبهة وهو بكل خلق عليم، ووجهه أن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية أي كالفضلة، وفي المأكول كذلك، فإذا أكل إنسان إنسانا صار الأصلي من أجزاء المأكول فضليا من أجزاء الآكل، والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الآكل وهو بكل خلق عليم يعلم الأصلي من الفضلي، فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيها روحه، ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها روحه، وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع المبددة في الأفقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة. وقد وجدت أيضا كلاما لبعض العلماء مفادة أن الذي ينفخ فيه الروح والذي لا بد من حشره هو الذي لا تستقيم الحياة إلا به، وهو قريب من هذا حيث تكون الأجزاء الأصلية هي التي لا بد منها لبقاء الحياة، ونفخ الروح وهي التي ستبعث وتحيا. والله أعلم. يشكل على البعض كيف إنسان يأكل إنسان، يعني لو كان في مجاعة أو في شيء أو وجد ميته أو شيء ربما من هذا. حتى فيه ناس عندهم، أنا شفت اللي شاف قبل الأسبوع الماضي وفي الاتحاد السوفيتي في روسيا من المشردين ذولا من الجوع وماسك واحد ويأكل وهو حي، وبلش عودوا يطلقوا عليه النار لين أطلقه ولين قد أكل الوجه شيء آمن. نعم. ثم زاد تبارك وتعالى من نظر ومن نظر واعتبر آية أخرى وهي من آياته ودلائل قدرته الكبرى، ومكذبة من كان بجهله لإحياء الموتى منكرا، وقال لا إله إلا هو مذكرا ومحذرا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، والشجر الأخضر فهو الرطب المخضر، إذا قدحت بعيدانه النار مع خضرته وندوته، فجعل الله النار المحرقة في عيدانه آية مستكنة غير محرقة لما هي فيه من العيدان، لا يراها راء ببصر ولا عيان حتى يخرجها الله بالقدح من العود للإنسان، فهي أعجوبة أعجب، يعني حتى الشجرة نفسها الله مهيئها للإحراق، ولكن هي أمامنا شجرة خضراء لكن الإحراق أو الاحتراق هو موجود في أصلها هذه الأنعام. فأي أعجوبة أعجب أو أي آية في التنبيه على قدرته أقرب من هذه الآية الذي يخرج الله النار الحارة المحرقة من عيدان الشجرة الباردة الخضراء المورقة، ويقال إنها والله أعلم شجرة المر، وهي شجرة من أسرع الشجر عند القدح للنار أثرا، وهي أندى في القحط والقصف خضراء، وهذه آية عظيمة من عظام الآيات بغير ما شك ولا امتراء. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أنتم منه توقدون أي من الشجر الأخضر، قال في التجليد وهي الزنادة التي توري بها العرب كدف وأكثرها من المرخ والعفاف، الشجر المرخ هذا اللي يحطوه مع الشوي ومع كذا، يدفع منهما غصنان كالسواكين وهما خضروان يكبران ماء، فيسحق المرخ وهو ذكر على العفاف وهو أنثى، فتنقدح النار بإذن الله على ما بين الماء والنار من التضاد. وعن ابن عباس ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب، ولذلك لم يتخذ منه القصارون مدافعهم. ثم ذكرهم بما هو أعظم في الحجة على قدرته عظمة، وأفهمهم لمن تنبه على ترك الغفلة فهما وأفهمهم لمن تنبه على ترك الغفلة فهما في خلق السماوات والأرض، فقال وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي مثلهم في الصغر والقلة بالإضافة إلى السماوات والأرض أو يعيدهم، لأن المعاد مثل للمبتدأ، وليس به قال الله الصادق الكريم بلى وهو الخلاق العليم، فذكرهم بالعظيم الجليل من قدرته من خلق أرضه وسماواته، ونبههم على أنه إذا قدر على أن يخلق العظيم الكبير من ذلك أن أقل منه في قدرته إحياء رميم عظام كل ميت هالك، لأن من خلق جميع بني آدم من أول الدنيا إلى آخرها أقل نعم، لأن من خلق جميع بني آدم من أول الدنيا إلى آخرها أقل من خلق الأرض كلها، فضلا عن السماوات التي هي أضعافها من الأرض، أضعافا من الأرض وعظمها وكبرها. من خلق السماوات والأرض يعني أقدر وأقوى على خلق الإنسان بالرغم من كثرته. قال محمد بن القاسم عليه السلام: ثم مثل تعالى سرعة فعله من خلقه وصنعه بقوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال عليه السلام: هذا خبر من الله جل جلاله وإفهام لعباده، وتبين أنه لا يعاني من أراد خلقه من الخلق والصنع والأمور بمعاناة كلفة، ولا مزاولة كف ولا بنات، إذ هو متعال عن أن يوصف بأعضاء وغير شبيه بالإنسان. وإنما أمره إذا أراد خلقا أو شيئا أن يقول له في أسرع من لمح البصر كن فيمتثل كائنا. يعني عاد الإشكالية في بين الكاف والنون، يعني ولكن كما سبق أن قلنا أنهم بلا مجرد تمثيل، ولا أمر الله أسرع وأقوى من هذا الكلام كله، ولكن للتمثيل وحتى نحن نفهم ماذا يعني. وهذا جعله تعالى مثلا لأمره في السرعة، مثل كونه تعالى لا يمتنع عليه شيء متى أراد تكوين في المأمور المطيع، إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع ولا قول حقيقي، وإنما هو مجاز من الكلام، ومعناه أنه إذا أراد حدوث شيء حدث من غير توقف. ثم قال عليه السلام، يقول الله سبحانه منزها: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فسبحان ها هنا وفي جميع القرآن، فإنما معناها بعدان، يريد الله سبحانه أنه بعيد عما قال به الجاهلون وأنكره من قدرته على إحياء الموتى الكفرة الذي لا يعقلون. وأما قوله تعالى: الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فمعناه والله أعلم الذي في ملكه وقدرته ملكوت كل شيء. واليد عند العرب وأهل الفصاحة منهم فهي القدرة، لا اختلاف في ذلك بينهم. وكذلك ما يقول الله عز وجل في تنزيله عند الصداق وفي النكاح، وذكره: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فعقدة النكاح ليست بعقدة حبل معقودة، ولا هي في يده وقبضته تراك العقد معاينة موجودة، وإنما هي في يده بملكه لها وولايته إياها. فكذلك الله في يده وقبضته ملكوت كل شيء، إذ يقول الله المالك الأشياء كلها الذي خلقها وابتدأها، والملكوت في اللسان فهو الملك كله جميعا في البيان. وكذلك الجبروت فهو التجبر والتعظم الذي لا يجوز لغير الله، وهو كله لله معا. هذه آية أخرى في التوضيح أن اليد ليست تعني اليد الجارحة. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والأصل في ملكوت هو ملكات، ثم بدل الألف التي في ملكات واوا، فجاءت ملكوت كل شيء وهي جماعة ملكة، فصار الواو أحسن في اللفظ وأجلى في المنطق، وهو مثل الجبروت فيما روي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن القاسم عليه السلام، انتهى. والثانية الملكوت المبالغة في إحاطته بجميع الأشياء ودخولها تحت ملكته. وقوله تعالى: وإليه ترجعون، وعيد في من قرأ بياء الغيبة وإليه يرجعون، ومن قرأ بالتاء فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، أي ترجعون جميعا فيثيبكم ويعاقبهم وينصف لكم منهم. وقول الله سبحانه: وجل وعظم عن كل شان شانه وإليه ترجعون، فأصدق القول، إذ الخلق جميعا إليه مرجعهم عند الموت والوفاة وحين يبعثون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم انا على طاعتك ولا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن، واجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا من شغلنا وآذانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله واجعل تدبيرهم في تدميرهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.